الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الفرق أو ما معنى قوله أمسينا على فطرة الإسلام، أمسينا على كلمة الإخلاص، أمسينا على ملة إبراهيم حنيفة؟ الحمد لله، إن من المعلوم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من الأساليب العربية التي نزلت الأدلة الشرعية بها أسلوب التأكيد والبيان، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم وليلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأنت إذا تأملت قوله لا إله إلا الله، هي معنى قوله وحده لا شريك له، فليس هذا من باب التكرار الذي لا فائدة منه، وإنما هذا من باب البيان والتأكيد، هذا من باب البيان والتأكيد. فالله عز وجل فطر القلوب على الإسلام كما لما في الصحيحين لقول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه لأنه مسلم بالفطرة، فالفطرة مقرة بوجود الله عز وجل ومعترفة بربوبيته سبحانه وتعالى. وأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل لتؤيد هذه الفطرة وتصحح مسارها إلى الله عز وجل. فإذا فطرة الإسلام، فطرة الإسلام أيدتها كلمة الإخلاص، وكلمة الإخلاص هي ملة إبراهيم، لأن المتقرر عند العلماء أن دين الأنبياء باعتبار الاعتقاد واحد لا يختلف، كما قال الله كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا كلمة الإخلاص تأكيد للفطرة، وملة إبراهيم تأكيد لكلمة الإخلاص، فهو كلام متفق متعاقب، يؤكد بعضه بعضا ويناصر بعضه بعضا، فليس هذا من التكرير الذي لا فائدة منه، والله أعلم.